في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل، ولا عار أن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل. وما المال إلا حسرة إن تركته، وغنم إذا قدمته متعجل، وللخير أهل يسعدون بفعله، وللناس أحوال بهم تتنقل، ولله فينا علم غيب، وإنما يوفق منا من يشاء ويخذل. وأقوم خلق الله لله بالذي يحب ويرضى جعفر المتوكل، فتى جمعت فيه المكارم شملها، فما فاته منها أخير وأول. أبى الله إلا أنه خير خلقه وأعدلهم فيما يقول ويفعل، عنايته بالدين تشهد أنه بقوس رسول الله يرمي وينصل. إذا ما رأى رأيا تيقنت أنه برأي ابن عباس يقاس ويعدل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.